بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية أحكام المعذور، قال: وصاحب عذر وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه أو استطواق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة أو بعينه رمد أو علة ويسيل منه الدمع، وهذا الدمع الذي ينزل عن علة ناقض للوضوء مثل الدم، لذلك ذكره أنه يسيل دائم بشكل دائم. وكذا كل ما يخرج بوجع إذا كان ماء فقط، يعني يخرج مثلا من أذنه أو من ثديها أو من السرة، نعم، بسبب علة يخرج عن مرض ووجع، فهذا ناقض للوضوء، فإذا استمر فيكون الإنسان معذورا. وكذا إذا كان دما أو قيحا أو صديدا ولو بغير وجع، يعني قيد الوجع في الماء الخالص، ماء فقط، يعني ليس فيه أي لون ولا كدورة، نعم، فإذا كان يخرج بوجع فهذا يكفي في كونه ناقضا. أما إذا كان دما أو قيحا أو صديدا فهذا ناقض مطلقا ولو كان يخرج بغير وجع، فإذا استمر كذلك يكون به معذورا. قال: إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ولو حكما بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث، وهذا شرط في حق الابتداء، يعني إنما يصير معذورا إذا استمر العذر وقتا كاملا، وقت إيه؟ وقت صلاة، مثلا من المغرب إلى العشاء، فهذا يعد به معذورا، يثبت بذلك عذره. لو انقطع لفترات بسيطة متقطعة وكل منها لا يسع الوضوء والصلاة وهو منقطع، يعني فهذا كالسيلان الدائم، لا يعد انقطاعا حكما. كلمة حكما سيدي، يعني هذا حكما، يعني أنه هو في، هو في الحقيقة هل انقطع أم لم ينقطع؟ قطع، لكن ليس له حكم الانقطاع لأنه لا يسع الوضوء والصلاة، في الحكم يعد سيلانا. إذا حصل هذا مرة واحدة صار اسم هذا الرجل معذورا أو الشخص معذور، فبعد ذلك إلى متى يبقى الإنسان معذورا ويثبت له أحكام المعذور؟ يقول: في حق البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة، يعني بعد ما استمر مثلا من المغرب إلى العشاء، نعم، وجد في الليل بعد العشاء بمثلا مدة دقيقة أو لحظة سال عذره، يكفي هذا لبقائه معذورا، نعم، ولو يعني كان السيلان لحظة واحدة، وكذلك الوقت الذي بعده والذي بعده وهكذا. فإذا خلا وقت كامل منه لم يسل عذره فإنه يعد صحيحا، قد انتهى من عذره. وبعد ذلك إذا استمر وقتا كاملا يعود فيثبت له العذر، يعني إذا انقطع وقتا كاملا لم يعد معذورا. فلو وجد بعد هذا الانقطاع لوقت كامل الوقت الذي بعده وجد قليلا لا يكفي في كونه معذورا، لا بد من أن نعود من البداية لوجود شرط ثبوت العذر. وفي حق زواله وخروج صاحبه عن كونه معذورا يشترط استيعاب الانقطاع تمام الوقت حقيقة، بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا، فيسقط العذر من أول الانقطاع حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة، ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد. نعم، لماذا؟ تبين له أنه ليس صحيح. تمام، إلى آخر الوقت الثاني مو الأول، مو إلى أول الوقت الثاني. يعني هو يتوضأ متى؟ بعد مثلا دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر مثلا، وهو يتوضأ انقطع عذره، كان يسيل في داخل الوضوء يعني فانقطع. نعم، هو بالنسبة له شو حكمه هذا الرجل؟ معذور. معذور. نعم، يقول ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني. نعم، قال يعيد. ماذا يعيد؟ يعني استمر إلى العشاء. لا، الظهر ما دخل. يعيد العصر. لماذا؟ طيب هو لما صلىها كان ثابت له حكم العذر، ووقت العصر لم يخلو منه. قال نعم، لكن لما ثبت من المغرب إلى العشاء دام الانقطاع وثبت زوال العذر، فزوال العذر متى يسند إلى أي وقت؟ يسند إلى وقت الانقطاع. هو متى انقطع؟ في الوقت الثاني. صح، يعني تبين أنه هذا الانقطاع هو انقطاع شفاء، نعم، أو انقطاع زوال، وليس الانقطاع المعهود الذي يذهب ويأتي. هو وقت العصر ما خلا منه من حيث الظاهر، لو نظرنا إلى ما قبل لازم تكون العصر صحيحة، لكن لما أثبتنا الانقطاع نثبته ليس مسندا إلى أول الوقت وإنما إلى أول الانقطاع. ولو الصورة الثانية كان الرجل مثلا قد صلى العصر مثلا ثم ولد العذر بعد ذلك في وقت العصر قليلا ثم انقطع، صلاة العصر صحيحة. نعم، يعني آخر انقطاع إمتى انقطع ولم يعود؟ يسند إليه. نعم، قال وحكم صاحب العذر الوضوء لوقت كل صلاة، يعني لا لكل صلاة وإنما لوقت كل صلاة. ثم يصلي، يعني هو ينتقض وضوءه بخروج الوقت على الراجح، ثم يصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، فإذا خرج الوقت بطل إذا كان توضأ حال سيلان عذره أو سال بعده في الوقت. أما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسل حدثه، فإنه يبطل وضوءه. إذن رجل، نعم، معذور، توضأ في فترة انقطاع وصلى مثلا لنقول الظهر، واستمر الانقطاع إلى أذان العصر، أذان العصر، رجل ما سال منه شيء، إذن هو متوضئ فصلى العصر، بعد أن صلى العصر وجد منه ناقض آخر، شو حكمه؟ انتقض وضوءه. طيب ما وجد ناقض آخر، سال عذره، شو حكمه؟ انتقض. انتقض، لكن صلاته صحت. تمام، يعني لا نقول أنه انتقض مسندا إلى أول الوقت، فالصلاة اللي صلاها على الانقطاع صحيحة. وإن سال على ثوبي فوق الدرهم فاسد. شو يكون الفرق بين الحالة اللي ذكرناها هون وهي الحالة؟ هناك هناك أثبتنا الانقطاع مسندا إلى وقت السيلان لآخر انقطاع. طب هون قطع هو توضأ وهو منقطع. هون عكس الصورة، هنا سال منقطع. هو الشرط في الحالة الأولى أنه يكون هو عم يتوضأ سال. نعم، سال في وقت الوضوء، هيك صورة المسألة، وبقي على انقطاع إلى آخر الوقت، ثم يعني انقطع خلاص. وإن سال على ثوبه فوق الدرهم جاز له أن لا يغسله، إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ من الصلاة، وإلا يتنجس قبل فراغه فلا يجوز ترك غسله. يعني إذا كان يستطيع أن يقلل النجاسة إلى ما دون حد العفو وجب عليه أن يقلل في بدنه أو ثوبه. هو نعم يغسله، لكن إذا غسله يسيل بسرعة قبل نهاية الصلاة، هذا ما في فائدة، لذلك يجوز له حينئذ أن يصلي. يكون واحد مآلع درسه مثلا ويسيل منه الدم، يغير الأطمئنين مثلا، يحاط مثلا مسكر في الجرح عم يسيل، يعني هو يغيرها قبل الصلاة قدر المستطاع. يعني صعب شيء لما بيكون بالفم، لأنه في لعاب بشكل دائم وبده يبتلع اللعاب، يعني هذا في عنده مشكلة للصلاة، مشكلة للصيام. لكن وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإلا يتنجس قبل فراغه فلا يجوز ترك غسله. فعل الشرط يتنجس، مو جواب الشرط. وإنما تبقى طهارة المعذور في الوقت إذا توضأ لعذره ولم يطرأ عليه حدث آخر. أما إذا توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم سال، أو توضأ لعذره ثم طرأ عليه حدث آخر، فلا تبقى طهارته. نعم، هو توضأ، يعني كما قلنا ذكرنا الصورة أنه حصل انقطاع واستمر ذلك إلى نهاية الوقت، يعني حصل الانقطاع ضمن الوقت، توضأ على طهارة واستمر إلى نهاية الوقت، لم ينتقد وضوءه، لكن لو سال عذره بعد ذلك انتقض وضوءه، لو وجد عذر آخر أيضا انتقض وضوءه. توضأ لحدث آخر وعذره منقطع، للصورة هي نفسها، وجد منه حدث، يعني عند مثلا أذان العصر هو يتوضأ في داخل وقت الظهر على انقطاع، لكن وجد عذر آخر يعني فتوضأ له ثم سال عذره، ينتقض وضوءه، لأن هذا السيلان ما ظهر عند خروج الوقت لكن الآن ظهر. لكن لو صلى قبل الانقطاع، يعني هو أحدث حدث آخر، توضأ صلى بعدين سال عذره، صلاته صحيحة. قال: ويجب عليه رد عذره أو تقليله إن لم يمكنه رده بالكلية بقدر قدرته. يعني هو يستطيع أن لا يكون معذورا، يعني ممكن انه يجعل شيء على يعني مكان السيلان بحيث لا يسيل في مثلا وقت الوضوء والصلاة، يجب عليه أن يفعل ذلك، يتخذ الأسباب حتى لا يكون معذورا، كما يذكرون يعني يأتي معنا بعض الأمثلة. ولو بصلاته مومئا قائما، هذه واحدة، إذا صلى بركوع وسجود يسيل عذره، وإذا صلى بالإيماء قاعدا أو قائما فإنه يتوقف السيلان، فحينئذ نقول له صلي على الوجه الذي لا سيلان فيه، أو مئ قائما برأسك، أو مئ قاعدا برأسك، أو على كرسي يعني على الأرض أو على كرسي، نعم، لا مستلقيا يعني لا يصل إلى حد الاستلقاء، إذا كان لا ينقطع إلا بالاستلقاء قل له لا تستلقي، وإذا سال تكون معذورا. وبرد عذره برباط أو حشو أو إيماء في الصلاة لا يبقى ذا عذر، إن هو يعتبر حاله معذور وصلى بركوع وسجود لا تصح صلاته، صلى بركوع وسجود مع السيلان لا تصح صلاته لأنه ليس بذي عذر. رباط يعني ربط مكان الذي يسيل منه النجاسة، أو حشو مثلا يعني كأن يجعل مثلا قطنا أو شيئا مثلا محارم في عضوه مثلا ذكره ويغيبها داخل الحشفة حيث لا يبقى طرفها ظاهرا. نعم كانوا يفعلون هذا، لكن لو ثبت هذا، لو ثبت أن هذا يضر فيجتنبه، يعني إذا كان هذا يضره فلا يكلف به، وإذا كان لا يضره يعني الطبيب قال هذا لا يضر فيفعله ويجب عليه فعله. يقول في التعليق: ولا يقتدي من بهم فلات ريح بمن به سلس بول، لأن معه حدثا ونجسا، يعني الريح ليس بنجس، أما الذي معه سلس بول فهو محدث وأيضا في نجاسة. من الذي يصلي إمامان الذي بهم فلات ريح؟ إذا كان عذره مثله أو دونه يصح إمامته له. قال: باب الأنجاس والطهارة عنها، يعني كيفية التطهير منها أو عنها. تنقسم النجاسة الحقيقية إلى قسمين: غليظة وخفيفة. الحقيقية احتراز عن النجاسة الحكمية اللي هي الحدث الأكبر والأصغر، يعني الجنابة أو الحدث الأصغر انتقاض الوضوء. غليظة وخفيفة، فالغليظة كالخمر والعرق المستقطر من درديه، قال الدردي هو العكر الكدر الراكد في أسفله، هو نوع من الخمر صار يعني. وسائر الأشربة المسكرة على اختلاف مسمياتها كما يسميها أعداء الله. ذكرت وهو العكر الكدر. نعم العكر الكدر. نعم. الراكد في أسفله. أسفل الإناء يعني أو أسفل. أسفل الخمر يعني. يعني. ممكن يطلق على ما يبقى بعد العصر، يعني تكون عصرة ثانية هي. قبل سائر الأشربة المسكرة، هم مش عند الأحناف النجس فقط الخمر، عند الحنفية مش النجس فقط الخمر اللي هو من العنب؟ لا لا، الحد فقط في الخمر، النجاسة كل المسكرات. اي نعم، كل المسكرات نجسة. لكن الكحول شو حكمه؟ هل الكحول هو خمر؟ لا، لكن شو حكمه في الأصل؟ نجاسة مغلظة، هذا حكمه. يعني ليش بيقولوا ويختلفوا فيها قصة؟ يقولوا إنه والله الراجح هو في الأصل، الراجح هو النجاسة، هي أنها مسكرة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لكن الحد إنما يكون بالخمر، وهو النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. أما غيره ففيه شبهة تدرأ الحد، لكن هو خمر ويحرم شربه، لكن لا يكفر مستحلها ولا يحد شاربها غير الخمر. وانتحت مثل البيرة وغيرها. لا الأشربة المباحة كنبيذ تمر. نبيذ التمر نعم هو شراب يصنع يعني من التمر مع الماء، وإذا شرب كثير الكثير منه يسكر. هذه المسألة خلافية بين الإمام وصاحبه. نعم، وقالوا هذه اختلاف زمان، يعني كان نعم هذه طبعا الذي أباحه الإمام أبو حنيفة منه ما دون حد الإسكار، ولم يبح الإسكار منه. طبعا هذا كلام لا ينقل للناس حتى لا يتساهلوا وينجروا بعد ذلك إلى حد الإسكار أو المحرم. الصاحبان قالا لا يجوز، وهي ذي المسائل التي فيها يعني كلام وفيها أخذ ورد وربما يطعن فيها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني كأنه وجد نعم في زمانه يشربها من ليس من الفساق، وأما بعده فصارت شعارا يعني للفساق، ولذلك قالوا لو يعني أدرك الإمام أبو حنيفة ذلك الذي حصل بعده لأفتى بتحريمها. يعني تعريف التعريف ما هو التعريف الفقهي يعني بحذافيره، لكن هو يصنع من يعني من أصل تمر ينبذ في الماء، لكن يعني يحصل فيه بعض التغير، ليس مجرد تحلية لمدة مثلا ساعات مثل ما نعمل نحن بالتمر الهندي مثلا أو بالأمر الدين مثلا، نحطه بعدين يعني نذيبه قليلا فيحلو الماء. لا، ليس هذا المراد، هذا شراب عادي ما في أي مشكلة، لكن الذي يحصل فيه بعض التغير بحيث لو شرب منه كثيرا فربما يسكر. طبعا القاعدة كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ليست على إطلاقها، لأنه في يعني أشياء نعم كثيرها يسكر يعني بلا شك، يعني الواقع يثبت ذلك، ومع ذلك أفتى العلماء بأن القليل منها عفوا. مثلا مثل بعض البهارات مثلا مثل اليانسون مثل جوزة الطيب، الشافعية حرموها جوزة الطيب قالوا حرام لأنه كثيرها يسكر، هي مخدر قوي يعني ما جوزة الطيب، لكن يعني مو قوي بمعنى أن الواحد أخذ قليل منها أو أخذ شوية بهارات فيه جوزة الطيب بيسكار. كل البهارات اللي عم يأكلوها العالم فيها جوزة الطيب، إلا الذي يشتري يعني يشتري البهارات ثم يطحنها في البيت. أتذكر كان يعني كانوا عندنا يعني في بيوتنا يعني يشتروا يعني يحترزون منها، إنه كانوا المشايخ كلهم شافعيين، عمي وإخوتي وأولاد عمي يعني ينبهون إلى هذا، فيشتروا البهارات ويطحنوها عشان ما يحطوا فيها جوزة الطيب، لأنه البهارات المطحونة إلا فيها جوزة الطيب. والشافعيين ناصين على تحريمها، لكن غيرهم يعني صرحوا بجواز القليل منها. وإلا الكعك اللي فيه ينسون ما بجوز واحد يأكله كمان، لأنه في نفس المشكلة اللي ينسون تعطي الولد عم يولوي بعد شوية تلاقي دغري نام، حتى الكبير إذا أخذ ينسون تلاقي فيه أعصابه مباشرة، واحد عنده تشنجات والكولان وكذا دغري بيوصفوا له ينسون يعني بيهدي الأعصاب. الخشخاش هذاك الحشيش هذاك كمان بيستعمل على طول الغاز ايوه سنين بين النقطة ما فرقوا بين بين المفتر وبين المسكر مثل جوز الطيب نحن عم نحكي على قصة ما أسكر كثيره فقليله حرام نعم. شو يعني مفتر؟ نحن عم نقول لو أخذ كمية كبيرة يسكر ولا لا؟ يسكر فهل يحرم أن يأخذ مثلا قليل منه؟ ليس دائما. أما مثلا لو كان بعض هذه الأشربة مثلا هو مثلا بالنسبة له اللي هي معروفة يعني أشربة الفساق وأنواع الخمور نعم وهو نعم عنده مثلا قوة في أعصابه بحيث لا يسكر إلا إذا شرب الكثير فهل لو أن يشرب حتى الخمر نفسه ما بيسكر إلا إذا شرب له نعم شيء سطل قد البقرة مثلا فمثل هذا نعم نقول له إشرب القليل معلش يعني لا قطرة منه حرام لكن يعني هذه مثلا اليانسون ولا جوزة الطيب لو اليانسون لو أخذ كمية كبيرة منه أيضا يصل إلى حد السكر فلو أخذ القليل منه شو حكمه ما في مشكلة هاي نظرة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أبي حنيفة نعم إنه هذا لا يأخذه الفساق يعني مو شأن الفساق هذا وإنما كل الناس تأخذه يعني منكهات أو نحو ذلك لكن بعد ذلك صار النبيذ يعني صار معروف إنه هو لأهل إنه دمان يعني ودلون اللي يسكروا لآخره لكن نحن لا نفتي بنبيذ التمر يعني أبدا يعني نفتي بقول الصاحبين بس إنه يعني إنه لبيان إنه القاعدة هذه ليست على إطلاقها ما أسكر كثيره فقليله حرام ولحم الميتة ذات الدم أما الجراد مثلا هذا ليس فيه دم ولذلك هو حلال وإن مات وحلت لنا ميتتان ودمان حتى السمك قال وإن كان فيه دم لكن غير ملحق بذات الدم لأنه دمه يعني طبيعة دم السمك غير بقية الدماء فما مو معتبر على كل حال منصوص عليه مصرح به أن ميتته هنا يقولون أنه دمه ليس يعني دما حقيقيا كبقية الدماء لأنه نعم يبيض إذا يعني سال نعم وجاف يبيض وليس ولا يسود هكذا يقولون على كل حال يعني لو لم تكن هذه العلة فالتصريح في الحديث واضح أنه حلال وجلدها قبل الدبغ الميت أي ميت يعني إلا ما لا دم له وجلدها قبل الدبغ يعني جلد مثلا كلب ميت فأخذ جلده قبل الدبغ فجلده نجس نجاسة مغلظة لو حمل شيئا منه في الصلاة لا تصح صلاته عمل له جاكيت منه مثلا بدون دبغ لبسه بدون دباغة نعم صلاته لا تصح لو وقع مثلا جزء صغير منه في الماء القليل ينجسه ويصبح هذا الماء نجسا نجاسة مغلظة أما بعد الدباغة فيطهر كل الجلود تطهر بالدباغة إلا جلد الخنزير لنجاسة عينه والآدمي لا يجوز استعماله لكرامته وبول ما لا يؤكل لحمه وكل حيوان لا يؤكل لحمه ومنه الإنسان نجاسته بوله نجس نجاسة مغلظة ونجو الكلب يعني بعره ورجيع البهائم أيضا يعني بعرها على اختلاف الأسماء ولعابها كذلك هذه البهائم التي لا يؤكل لحمها لعابها نجس نجاسة مغلظة مساكين هؤلاء الذين يقتنون الكلاب يعني من غير حاجة ولا ضرورة، ما في لا كلب ماشي ولا كلب صيد ولا كلب حراسة، هكذا للصحبة يعني. هذا ينقص أجره من كل يوم قراط. ضاف إلى ذلك أنه نعم دائما يخالط النجاسة، وبلك بغسله كل يوم، بغسله حممه لو غسله 70 مرة حيبقى نجس، لكن ليس نجس العين عند الحنفية، بل عند الشافعية ونجس العين. بالنسبة لتربية الكلب يعني بالمناسبة، هل عند مثلا المالكية الكلب ليس نجس أبدا، فأنه عندهم في سماح مثلا أنه لا حتى تربية لا لا بشكل عام اقتناؤه لغير حاجة شيء آخر غير قضية النجاسة يعني. وخرء الدجاج والبط والإوز، إن هذه الحيوانات التي لا تطير، لا تطير في الهواء، أما الحيوانات التي تطير هي قسمان، قسم مأكول وقسم غير مأكول. ما يؤكل فخرؤه طاهر مثل الحمام والعصافير، نعم، وما لا يؤكل خرؤه نجس النجاسة مخففة. ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير، ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير، لا تحسبنك بهذا يوما فقيها تصير، فللدجاجة ريش لكنها لا تطير. إن جثت الحركات مستفعلا فاعلات، مجتث صورة. ما العلم مخزون كتبين لديك منها الكثير، لا تحسبنك بضبط حتى يزبط الوزن، لا تحسبنك بهذا يوما فقيها تصير، فللدجاجة ريش لكنها لا تطير. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر بالقاف وعاء يعني مثل الشنطة مثلا أو الصندوق، ما العلم إلا ما حواه الصدر، العلم في الصدور ليس في السطور. في ضبط اسمه ضبط الصدور السطور، وضبط الصدور أعلى. ضبط السطور يعني هو ليس علما في حقي يعني نعم صاحبي إذا غاب عنه، لكن إذا حضر معه وروى منه فهو علم نافع له ولغيره، لكن عادة يعني الإنسان إذا حفظ فيكون علمه أنفع أكثر نفعا، فاحفظ فكل حافظ إمامه. يعني يتفاضل العلماء بعضهم على بعض بالنظر إلى العلم، إلى ذات العلم بالحفظ، أما الأفضلية الحقيقية عند الله عز وجل فهي بالتقوى يعني والإخلاص والصدق، أما في النظر إلى العلم يعني التفاضل بالحفظ، طبعا مع الفهم حيكون لا شك. يعتني كثير يعني طالب علم قضية الحفظ، يعني أول ما يجب عليه القرآن، حفظ القرآن، بعدين حديث الأحكام، يعني يحفظ، يحاول يحفظ في كل علم يريده مختصرا على الأقل يعني متنا نظما أو نثرا ولو كان علما واحدا، يعني هو يعتني بالفقه، احفظ في الفقه، ما أدر مثلا يحفظ القرآن طبعا يعني هو حيزعل على حاله، بس نحن نحكي بأصل أصل أنه الاختصاص في علم من العلوم ينبغي أن يكون فيه حفظا. نعم. فإن لم يتيسر له ذلك مثلا لغلظ في ذهنه، في ذهنه مثلا سميك مثلي يعني مثلا، فهذا ينبغي أن يدمن قراءة كتب ذلك العلم بشكل دائم، يقرأ يقرأ يقرأ حتى تنطبع عباراته في ذهنه، وإن لم يستطع سرده دفعة واحدة، لكن لما مثلا يذكر باب أو تذكر مسألة مباشرة تأتي العبارة في ذهنه لكثرة ما قرأها ورددها، فالمسائل بتكون محفوظة، وإن لم تكن يعني حروف المتن مثلا أو الشرح محفوظة، لكن حفظ متن هذا يعني أنفع شيء. وطريقة حفظ المتون طريقة أثبتت جدارتها على مر التاريخ من ما زاد على 1000 سنة، 1200-300 سنة، أثبتت نعم حفظ إنه حفظ المتون نعم هو أنفع الطرائق لحفظ الهند. وإلى الآن البلاد التي يعتنون فيها بالمتون علماؤها أكبر يعني تجدوا لا تجد لهم مثيلا ولا نظيرا في حفظ العلم. فاحفظ كل حافظ إمام، علمي معي حيثما يممت يتبعني، وعاؤه القلب لا بيتي وصندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إمام الشافعي رحمه الله أوله علمي معي حيثما يممت يتبعني، وعاؤه القلب لا في بطن جواله. العلم معي بس ما في شاحن. تاب الله علينا أصلح أحوالنا. هلا حتى الكتابة صار يزهد فيها، كتابة فوائد يقول لك خلاص موجود على الجوال دغري هلا أبطاله، إذا ما لحق يكتب يعني شيئا منه، يكتب شطر منه الأبيات مثلا اللي ذكرناها مع الإمام الشافعي، ما لحقته يكتب منه شطر. في جملة الناس بيذكروا واحد زي قاعدة فيها جاف على جاف طاهر بلا خلاف، الجاف على جاف طاهر بلا خلاف، يعني جاف على جاف كل منهما يبقى على حاله بلا خلاف، هيك المعنى. يعني جاف هنا بيقولوا هيك أصدوا فيها إنه مثلا يد طاهرة جافة وضعت على مكان نجس جاف، فهذه اليد الطاهرة طاهرة بلا خلاف، هيك المقصود. يعني نعم ما انتقلت، فكل واحد منهما يبقى على حاله بلا خلاف. هي قاعدة هيك تفسيرها يعني، هي مو من القواعد الفقهية المنصوصة فيه، لكن هو يعني إنه كلمة مأثورة تحفظ، لكن ينبغي أن تكون بهذا المعنى، يعني يتناقلها الناس وطلاب العلم. لكن شو أصل المصدر ما بعرفه. شيخنا فيما يتعلق بموضوع الخمر، حقيقة أنه أكثر من مرة طرحت في حلقات العلم عند الأحناف كل ما كان غير الخمر مثلاً مثل الأمور المسكرة الحديثة، إذا كان إذا واحد شرب إلى أقل من حد الإسكار ما حكمه عند الأحناف؟ ما أملك كحد كحل أو حرام، يعني أقل من حد الإسكار مش يعني هو السؤال يعني ممكن طرحه بطريقة أخرى، إنه بقية الأشربة المسكرة هل هي ملحقة بالنبيذ أم ملحقة بالخمر؟ ما هيك بده يكون السؤال؟ نحن بنقول انه الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى في قوله، بعضهم قال رجع عنه بعضهم قال لم يرجع عنه، في قوله انما صرح بالنبيذ يعني صرح بشيء معين ولم يتكلم في هذه الاشياء، فان نظرنا الى نعم قول الامام فالامام لم يفتي بهذه الاشياء، وان نظرنا الى القول المعتمد في المذهب فهذه الاشياء كلها حرام حتى النبيذ. فالحالتين لا يجوز إسناد هذا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه لم يقل به، وإنما قال بشراب كان معهودا يشربه الناس كما نحن نستخدم جوز الطيب مثلا، وإن كان ذاك شرابا وهذا طعاما، أو ذاك سائل وهذا جاف. يعني هو تكلم في ذلك الشراب الذي كان الناس يشربون، عامة الناس حتى مثلا من الصالحين، ولكنه لم يعني يصل إلى حد الإسكار، لا يسكر إلا الكثير منه، وهم يشربون منه القليل. أما نعم هذا الذي يجري في زماننا أو الذي يصنع في زماننا ما تكلم في الإمام أبو حنيفة ولا ذكره ولا كان في عصره حتى يتكلم فيه. هل ذكره بعض علماء الأحناف حتى صارت مشهورة المسألة عن الأحناف؟ لا أدري أنه إذا كان بعض المعاصرين، لكن على كل حال نعم الفتوى بهذا ضلال مبين، الإفتاء بهذا الآن في زماننا ضلال مبين، لأنه يعني الصاحبان أدرى بشيخهما منا. والفقهاء نصوا على أن الإمام لو كان في زمان الصاحبين مو زماننا لأفتى بالتحريم، يعني كما قلنا في البداية أنه هذا لو يعني بعض الناس مثلا عنده يعني قوة فلا يسكر بالقليل، لا يسكر إلا بالكثير، فهل نبيح له نعم القليل منه؟ لا، هذا شراب الفساق. اللي بده يقول إنه الإمام أبو حنيفة أفتى بذلك يجيب نص إنه الإمام أفتى، وإنما الإمام أفتى في شراب معين اللي هو نبيذ التمر الذي كان معروفا، والدم المسفوح نعم انتهينا منه. قال وخرء الدجاج والبط والإوزي، قال وما ينقض الوضوء من الكثيف والرقيق الذي يخرج من بدن الإنسان، كل ما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان فهو نجس نجاسة مغلظة للريح. يعني لو كانت ثيابه مبتلة فأخرج ريحا فهل تتنجس ثيابه؟ هي الريح جافة، نرجع لأصل جاف على جاف. طيب وعلى ثياب جافة ما في أي مشكلة، لكن نحكي بالنسبة للثياب المبتلة هل تتنجس بهذه الريح؟ لا تتنجس. قال وأما الخفيفة فكبول الفرس وما يؤكل لحمه، نص على الفرس لأن الفرس وإن قلنا لا يؤكل لحمه على قول الإمام، لكن ليس لنجاسته بل لكرامته. يعني في الأصل هو مأكول لحم، لكن التحريم لعلة أخرى أو الكراهة التحريمية. وخرء طير لا يؤكل، مثل وحوش الطير الصقر والحذاء. دخل البول نعم يدخل، هي هل يخرج منها بول يعني مستقل عن الغائط؟ يعني فيما يعني أعلم أنه لا، ليس يعني لا يكون منها ذلك، وإنما يعني كأن الذي يخرج منها يخرج من مكان واحد، هيك أنا يعني أظن. حمار الوحش شو حكم مثلا قوله نجاسة خفيفة؟ ليش؟ تمام. إذن ولو كان صيدا يعني مقصود المأكول إنه ما يذبح فقط، حتى الصيود يعني بقر الوحش شو حكمه؟ اسم المها، قف تمهل خذ أمانا لقلبي من عيون المها وراء السواد. أحمد شوقي القصيدة كان مقررة هاي بالمدارس قديمة، مو علينا كانت يعني، يمكن كانت بالجزء الإعدادي أو الثانوي، أنا ما قرأتها يعني كان مقرر يعني الصف الخامس عن الطائرة أحمد شوقي يعني. مركب لو سلف الدهر به كان إحدى معجزات القدماء. ما أخذتوها هي؟ نصفهم طير ونصفهم بشر، يا لها إحدى أعاجيب القضاء. يتراءى كوكبا ذا ذنب فإذا جد فسهم ذا مضاء. المقدار المعفو عنه من النجاسة وعفي عن قدر الدرهم وزنا في المتجسدة التي تشاهد ذاتها بالبصر لا أثرها. وهو 20 قيراطا. يعني لا أثرها معطوف على إيش؟ شو يعني المعنى صار؟ تشاهد ذاتها بالبصر لا أثرها، يعني لو أنه مثلا مسحت النجاسة أزيلت بالمسح ونحوه وبقي أثرها، فهل نقدرها بالوزن أم بالمساحة؟ بالمساحة التي تقدر بالوزن. ما هي؟ التي تشاهد ذاتها بالبصر لا التي يشاهد أثرها. مساحة الميم مكسورة أو مفتوحة أو مساحة بالفتح؟ عند الناس مساحة، الناس يقولوا مساحة. ومساحة في المائعة قدر الدرهم، يعني اختلفوا بوزنه قديش، يعني المقاييس الحديثة. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق 3.5 غرامات، وبعضهم يذكر أكثر، هنا بيقول 4 غرامات، وبعضهم يذكر أقل من ذلك. كان شيخنا دائما يذكر أنه يعني نصاب الفضة 700 غرام. 700 غرام قديش؟ 200 درهم. هاي يعني ربما إنسان يعني تلزمه في غير هذا الموضع، وين؟ في وزن الخاتم. الحنفية الخاتم لا يجوز أن يكون أكثر من درهم، عند الشافعية بالعرف على حسب العرف ممكن يزيد على ذلك. قليل ما تلاقي درهم إيش اسمه خاتم يعني 3.5 غرامات أو على قول أقل من ذلك. بعضهم قال قدر الدينار يعني 5 أو 4.5 4.25، اختلفوا في يعني في كثير خلاف في هاي المقاييس. ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف الذي يبقى الماء فيه إذا بسط الكف. يعني إذا بسط الكف هيك وحطيت ماء قديش بيبقى هون؟ خلينا نجربها، هات نشوف. نجربها إيدك بركة. نحط كثير تقريبا وسط كبين المي يعني طيب. هو ما بيجي مدور تمام الميات ما بيجي مدورين يعني ربما يكون لكن انه لو دور هذا مقعر الكف درهم يعني اكبر من الليره العاديه هاي الليره السوري اكبر منها 25 كانت اخر شيء تعرف الليره 25 صارت هلا يمكن طلع 50 هلا طلع 50 نقل بس كانت طالعوا 1000 كمان الله يجزينا يعني تقريبا هكذا الواحد حلق صباحه قدر ظفر سيدنا عمر ابهام ظفر ابهام وقال قدر الدرهم لانه قال لهم اذا بلغت قدر ظفري هذا وعن بول الهرة في غير الأواني كالثياب يعني يعفى عنه في الأواني شو واحد نعم وعفية عن قدر الدرهم وعن بول الهرة في غير الأواني أما نعم بالأواني لا يعفى عنه كالثياب لأنه في بلوى في ذلك يعفى عنه في غير الأواني يعني الأواني لأنه تصب فيها المائعات مثل الماء والشراب وغير ذلك فتختلط وتنجس أما لو جاف على جاف نرجع كمان نفس الشيء ما يتنجس الطاهر وعن خرء الفأرة في نحو حنطة ما لم يظهر أثره لا في الثياب ولا في المائعات يعني في الحنطة في الحبوب يعني لا في الثياب والمائعات هذا بالنسبة للخرء البول يعفى في الثياب دون المائعات دون الأواني يعني وهنا لا في الثياب ولا في المائعات الخرء أما في الحنطة فهذا نعم يوجد فالقليل منه يعفى عنه أما إذا ظهر أثره حيث يكثر تذكر وأن شفت مشهد هيك يعني مرة هيك نزلوا أكياس القمح شوالات بيقولوا له كان صار له مدة يعني فحسوا إنه في إفار يعني فنزلوها فنعم يعني هيك مشهد عجيب كان شيء 30 40 فأرة هيك سوا طلعوا طبعا الأكياس كلها فرطت نزل الحب في الأرض تذكر المشهد طبعا احنا هربنا ممكن سيدنا في طريقه انه يزالوا منه مشان نرجع يستعمل يعني اكيد صار كله من هذا الفرق مثلا ممكن انه يشالوا منه الفول حتى يستعملوا ولا خلص راحوا كله لا ما بيروح هذا يعني هو ما تنجس لكن هو نفسه هذا نفسه يزال يعني ممكن بطرق يعني غربلة أو غير ذلك يعني يقول ما لم يظهر أثره فإذا كان كثير ضمن هالشوال مثلا بيقدر أنه يحصلهم إذا خضروا خلص دبر رأسه القمح جاف يعني يغسل يمكن أنه يغسل إذا كان يعني ثبت يعني إذا وجد فيه مثلا بول الفأر أو نحو ذلك بده غسيل يصير يا ما بدي أشوف المذاهب الأخرى يكون في شيء رخصة الله يفرج عن العباد في بعض يعني الأوقات الناس ما بيستطيع يكبوا شيء أبدا وعن طين شارع أصابه بلا قصد لمن ابتلي بالمرور، يعني هذا إذا ظهرت أثر النجاسة. أما إذا طين نزل مطر ولا أين طين، هذا الطين هو طاهر مو معفو عنه. أما لما كان مثلا في دواب عم تمر وفي روث وفي بول كذا، ظاهر أثرنا يعني وجدنا أنه في نجاسة ولا بد من المرور. بالقرى يكون هذا يعني، بالمدن نعم هذا قليل صار، لكن في القرى كثير. لمن ابتلي بالمرور لحاجته ولم يمكنه التحرز ولو النجاسة غالبة ما لم يرى عينها، يعني رأى أثرها يعني وجد أثرها من لون أو ريح مثلا لكن ما شاف عين النجاسة. أما إذا عين النجاسة وجدها على ثوبه لا بد من غسلها. وعن بخار نجس كل هاي معفوات، وغبار سرقين، سرقين الروث يعني لكن بيكون ناعم يتطاير منه، يكون واحد لابس قلابية بيضاء أو سنفام أبيض ويتطاير، هذا تلاقي مثل الرماد يعني بيصير يظهر مباشرة على الثوب، هذا معفو عنه. غبار سرقين وانتضاح غسالة الميت مما لا يمكن الغاسل الامتناع عنه ما دام في علاجه، ما نزح ماء زمزم لما مات فيه زنجي. إذن نعم الغسالة هي نجاسة معفو عنها ما دام في العلاج، أما لو كان بعد العلاج أصابه شيء من هذا الماء يعني بعد ما انتهى مثلا سقط على الأرض أو نزل ثوبه على الأرض بعد ما انتهى من هذا فلا يعفى عنه، أما بحال العلاج هو محتاج إلى هذا بده يروح يصلي على الجنازة مباشرة كمان جزء ما يستطيع يرجع لبيته ويغتسل. العلاج مقصود مو يعالجه يعالجه مشان يرجع يقوم، تمام أكيد يعني علاج يعني تغسيله. ما بعرف حد كان عم يحكي لي إنه أبوه سبحان الله قال لي مات، صرنا نولول اتصلنا بإخواتي وإجوا إجوا لعندهم وعم يبكوا وين رحت تركتنا زوجته، عم تقول له قوم نعم تركتنا، بعدين إجوا إخواته يعني بنات الميت إجوا كمان وينك يا أبي قالوا ليكني، فقال له هاتوا لي شو هاتوا يالله، قال لي والله حطينا عشرة تعشينا معه اللي يصورينا فيديو كمان سبحان الله. مرة ثانية رجعت صارت معه ثالثة الله يرحمه ثالثة سبات ثاني مرة سبحان الله الله عز وجل ألهمه جابوا طبيب فقال لهم شو عم ياخذ أدوية أرجوني، قالوا له شوفنا يعني إنه قال له بس لا تحكي قدامه هلا إذا في شيء خبرني برا ابني سبحان الله. بعدين سبحان الله اجى الطبيب شاف الادويه تبعه قال له ما في شيء، قال له بس عم ياخذ من هذا الدواء وهذا الدواء مع بعض هيك بيساوي، قال له هلا بعد شوي بيصحى سبحان الله. شراب سعله وشو الشراب الثاني كمان في تداخل يعني بالدواء، من عاشوا بعد الموت الكتاب اسمه من عاشوا بعد الموت، ذكر فيه رجلا كان بالعراق والبصرة قال استيقظ ونعم مات ثم استيقظ قليلا فصار يقول لعن الله شيوخا بالبصرة كانوا يعلموننا سب أبي بكر وعمر فإني أعذب الآن من أجل ذلك، ثم رجع ومات. ذاك الشيخ صبيع كمان حمص ممن عاشوا بعد الموت يعني هو ما مات، ما وصل لدرجة الموت يعني، لكن سبحان الله كان في معك مجموعة من أصدقائه، فنزلت قذيفة أو انفجار لغم أو هيك يعني، سبحان الله فماتوا. هو من الجملة دغري فتحوا العزاء كمان يعني، جهزوا أخذوا للمقبرة، وأبوه عمل عزاء يعني، فتحوا خيمة أخذوه للمقبرة، هو ماشيين أم شخر، هو شخر شخرة، قالوا هذا مو ميت، سبحان الله، فأخذوه عن مشفى، قالوا لهم لسه في روح يعني، بس قالوا كثرت يعني ساعة ساعتين أو للصبح أكثر شيء يعني، قالوا بس إن شاء الله ما يعيش، لأنه إذا عاش بده يكون يعني معطل كل جسمه، السمع والبصر والشلل كامل. سبحان الله بعدين بلش شوي شوي ربي هيك يحييه، حتى سبحان الله رجع كل أعضاءه رجعت مثل ما هي، صار جسمه هيك ما شاء الله بدين عجيب. بس هي معه شغلة واحدة سبحان الله، انه لا يرى يعني عن جانبيه بموقع عينه يعني، اذا عمل هيك ما بيشوف، اذا ما التفت ما بيشوف، التفت هيك بيشوف، ما لا يرى يمنة ويسرى الا اذا التفت. ما شاء الله أخلاق كريمة. رحنا زرناه مع شيخنا الشيخ فواز مرة فوق نعم عكار، يعني الضنية والضنية يعني كيف القرى، سبحان الله فقير الحال كان يعني، سبحان الله أحواله كثير كانت سبحان الله تعبانة، سبحان الله لا يعني تكاد تجد أكرم من هذا الرجل، عجيب الكرم يعني عن فاقة، جبنا الأطرميدات كلها نتعشى، فجأة يعني زرنا سبحان الله فبدي عشينا نعم. وفي إخوة يعني الله يجزيه خير، هن ما شاء الله بدهم يعني كانوا يقوموا بالأمر، لكن سبحان الله الشيخ رغب ذاك إنه يسرع، راح جبنا أطرميزات، أطرميز الزيتون كله جابه، أطرميز المقدوس كله جابه. سبحان لما قال كمان صار الرجال الشيخ إنه ينام عنده، البيت واسع كبير البيت، لكن سبحان الله ما في يعني كثير من المتع، فقال له الشيخ ناموا عندي تجبروا خاطري، قال الشيخ إيه الله، قال له خلصنا ننام عندك، أحبه سبحان الله الشيخ، فجبنا كل الفرش اللي عنده كل الحافات، سبحان الله عجيبة الرجل، الله يسلل أرجع إلى حمص، رجل يعني حسبه صالح ما نزكى الله يا حبا، اللهم انفعنا بالصالحين، هذا ممن عاش بعد الموت، اللهم أكرمنا وأكرمه وأغننا وإياه من فضلك. وأما الغسالة الرابعة فطاهرة، يعني هي تابعة للمسألة اللي قبلها، يعني الغسالة الرابعة لأنه هو بالثالثة طهر، لكن بالرابعة نعم هذه الرابعة لا تتنجس ولا هي ماء مستعمل أصلا، مثل اللي هلأ مثلا بيتوضأ ويصب الكثير من الماء، فاتح الحنفية نعم يعني يغسل ويدلك يديه ووجهه مرة مرتين ثلاثة، وربما زاد في العدد أو في المدد يعني يزيد، يصب الماء كثيرا كثيرا، وآخر الشيء مثلا بيجي بيقول لك هذا ماء مستعمل، لا مو ماء مستعمل، الذي لو مثلا مسح نشف محرم يحطه بجيبته ما في مشكلة، هذا الماء ليس بمستعمل يعني ما في كراهة. أما لو كان يصب الماء يعني قليلا بمقدار على السنة يعني ثلاث مرات، بس ثلاث مرات بعدين نشف هذا الماء، يكره أنه يحملها ماء أو بشكير يصلي عليه أو يحطه على رأبته، لازم ينتبه. وعما دون ربع جميع الثوب ولو كبيرا أو للبدن من مخففة، النجاسة المخففة مقدار المعفو عنه ما دون ربع الثوب، أما في المغلظة قدر الدرهم وليس ما دونه، يعني قدر الدرهم معفو عنه من المغلظة، وربع الثوب من المخففة غير معفو عنه وإنما عما دونه. طبعا هو هيكون بقى بشكل تقريبي، بما أنه ما هيجيب مصطرة يعني متر وإيسو. طب إذا كانت نجاسة على البدن ربع البدن، ما دون ربع البدن، وعن رشاش بول كرؤوس الإبل، وإن ظهر أثره في الثوب والماء. أحيانا بيكون المكان صلب مثلا، البول يتطاير منه، إذا كان مثل رؤوس الإبر نعم ولو كثر يعفى عنه. قال: نام على نجاسة يابسة فعرق، أو مشى عليها يعني مثل الفراش وقدمه مختلة، إن ظهر أثر وتنجس وإلا لا. يعني مشان ما واحد يوسوس، مثلا بعض الفرش والأغطية حرام مثلا ربما يكون فيه نجاسة، واحد يتوضا ورجليه بردانين اطلعوا ربح، لا لا لا لا طول بالكم بدي نشف رجلي، لانه لو انه ما نشف رجلي شو الحكم؟ هذا الحكم، هل ظهر اثر النجاسه؟ هذا لو حط رجله على النجاسه مباشره، لكن لو وضعها وهو يتوقع وجود نجاسه في الحرام مثلا او في البساط لكن مو معروفه باي مكان، هذه نعم لا اصلا ما في ما يحكم بنجاسه، مو نجاسه معفو عنه. يعني هذا البساط مثلا ربما ولد بال عليه، والبساط كلهم بيطالعوه بيفتلوا نعم ويغيروا فرش البيت، ما عاد عرفنا وين المكان، زال ما في اثر يعني ظاهر، وهو عم يدعس او عم يصلي ما في مشكله، لانه هو ما يعلم انه يصلي على النجاسه. واحد دخل على الجماعه وحاطين بساط مثلا او سجاده، ولو كان عندهم اولاد نعم، وحان وقت الصلاة يصلي، ما عندكم سجادة صلاة ليش كثرة الغلبة؟ بركي ما عندهم تحرجون، ما في داعي، خلاص انت شايف في نجاسة وما في نجاسة خلاص صلي. لو هن أحبوا انه مثلا يكرموه ويحطوا له سجادة صلاة الله يجزيكم خير، لا يقترح الواحد لا ما في داعي لا كذا لا، خلاص خلي الأمور على التيسير، يعني إذا هم أحبوا ذلك بسم الله، ما جابوا ما في داعي يطلبوه إلا إذا رأى النجاسة. لو وقعت نجاسة في نهر مثل حكاية الماء الكثير فأصاب ثوبه، إن ظهر أثرها تنجس وإلا لا. إذا ظهر أثرها إذن النجاسة هي حلت في الثوب، وإذا لم يظهر أثرها إذن نعم النجاسة نعم نزلت في الماء فتطاير الماء، فالذي أصاب الثوب هو الماء وليس النجاسة. ولا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب متنجس رطب بنحو ماء، يعني متنجس بنحو ماء، يعني أصابه شيء نجس، وليس المتنجس بعين النجاسة، يعني مو ثوب مثلا بال عليه مثلا ولد فرضا مثلا، لا وإنما هو متنجس بنحو ماء، رطوبته بنحو ماء، يعني مترطب بنحو ماء وليست رطوبته بعين النجاسة، يعني كما قلنا لو بال عليه والآن الرطوبة موجودة فيه، فهذا الثوب نعم المتنجس المترطب بالماء ونحوه من المائعات الطاهرة لف فيه ثوب جاف طاهر، واكتسب الطاهر منه نداوة لم يظهر أثر النجاسة فيه. ولم ينبع من الطاهر شيء عند عصره. عندنا قيدان. طبعا بعد القيد الأول اللي هو تصوير المسألة. تصوير المسألة أنه الثوب متنجس في نجاسة. أيا كانت النجاسة. حتى لو كانت النجاسة مثلا يعني قطرات من الدم أو البول أو كذا، لكن الرطوبة الآن فيه هي ماء، رطوبته يعني صب عليه ماء واندلق عليه ماء نعم، فالرطوبة تبعه هي نتيجة الماء أو مائع، ولففنا فيه ثوبا طاهرا. أقول نعم الثوب الطاهر يبقى طاهرا مع أنه اكتسب ندى يعني منه اكتسب رطوبة لكن يبقى طاهرا بقيدين. القيد الأول أن لا تكون رطوبة الطائل الرطوبة التي اكتسبها شديدة بحيث لو أنه عصرنا يعصر، هذا بالنسبة للطاهر. والشيء الثاني أن لا يظهر أثر النجاسة، يعني لو كان النجس يمكن عصره ويخرج منه شيء لكن النداوة اللي اكتسبها الطاهر لا يمكن عصرها. ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولم يظهر أثرها فيه. لما يشتروا الخبز السخن ينشروا أحيانا على الأرض يكون فيه مثلا نجاسة، فالخبز الرطب يعني يخرج منه بخار، الخبز يعني السخن يخرج منه بخار فتتندى الأرض. فبهذا القيد لم يظهر أثر النجاسة فيه. ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثره فيه. ثم الآن يتكلم عن تطهير النجاسات، نكتفي بهذا المقدار، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.